القلب ملحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية، وما زلنا مع علو الهمة. علو الهمة لو اتوجدت في قلوب المسلمين فضل الله سبحانه وتعالى هنرجع مرة تانية فعلا خير أمة أخرجت للناس. احنا أمة من ضمن 70 أمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وضح إن الأمة دي والأمة دي لها خيرية لا تتخيلوها، لدرجة إن هل تتخيل حضرتك إن في الجنة يوم القيامة احنا المفروض إن احنا 70 أمة، احنا الأمة رقم 70. 69 أمة اللي قبلنا دولت هيمثلوا تلت أهل الجنة، وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوحدها تمثل تلتين أهل الجنة. الدليل، خذ الدليل، حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. بيقول أهل الجنة 120 صف، مش 120 صف يعني صف كده، لا ده يعني إيه مليارات يعني، واخد بالك. فقال 80 منها من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، و40 متوزعة على 69 أمة. شفت قد إيه؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. فلازم إن الإنسان يقعد يفكر، أنت مسلم يا مسلم، أنت همتك عالية، أنت اتولدت وأنت بتنظر إلى السماء، لازم يكون عندك همة عالية ويكون عندك شوق للجنة ويكون عندك شوق إن أنت لازم قبل ما تخرج من هذه الدنيا لازم تضع بصمة، لازم تمشي في كل مكان الناس تشاور عليك تقول هم دول المسلمين. كان المسلمين زمان كانوا بيتعرفوا بأخلاقياتهم، سلوكياتهم، بنظافتهم، بأخلاقهم، بمعاملتهم، أقول إيه، بعبادتهم، لدرجة إن كان في بلاد الغرب كانوا يعرفون المسلمين من كثرة المياه التي تخرج من ديارهم، يعني إيه، من كتر ما بيسمعوا صوت المية، كانت المية دي بتوضح إيه، إن المسلمين دول كانوا ما شاء الله بيغتسلوا ويتوضأوا ويتطهروا، حياتهم كلها طهر في طهر يا جماعة. فكان يعني إيه، يعني كان الغرب كان يعرفوا البيت ده مسلم ولا مش مسلم من كثرة المياه التي يسمعونها. سبحان الملك. يبقى أنت كمسلم لازم يكون عندك همة. إحنا اتكلمنا امبارح وأول امبارح، اتكلمنا عن قصة عجوز بني إسرائيل، واتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا ما شاء الله، واتكلمنا عن عبارتين جمال قوي قوي للإمام ابن القيم، ووضحنا من خلالهم قد إيه الهمة لازم تكون عالية. فقال الإمام ابن القيم، أذكركم بالجملتين الجمال اللي هنكمل عليها إن شاء الله النهاردة، أنه قال رحمه الله رحمة واسعة: لابد للسالك، أنا وإنت اسمنا سالك، بسلك طريقي إلى الله سبحانه وتعالى، لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. قال لابد للسالك اللي في طريقه ربنا سبحانه وتعالى لابد يكون عنده همة تبصره. خد بالك، لابد للسالك من همة تسيره، يعني واحنا مثلنا الموضوع ده لو تفتكروا حضراتكم امبارح بموضوع تروس العربيات، نقلة الفتيس، الترس الاولاني كبير جدا جدا عشان ينقل العربية من حركة الثبات الى بداية الحركة، حركة ضعيفة لكن قوية جدا، واخد بالك. لابد للسالك من همة تسيره، وبعدين وترقي، دي تمثل الثلاث تروس التانية اللي هي بينقلوا على الترس رقم 2، النقلة التانية أسرع سنة، واخد بالك، النقلة التالتة أسرع سنة، النقلة الرابعة أسرع خالص، بتوصل لنهاية سرعة العربية. الكلام ده في العربيات المانوال مش الأوتوماتيك، واخد بالك. فطب آخر ترس ده قد إيه؟ ده صغير جدا عشان يكتر سرعة الموتور، واضح كده. يبقى الترس الاولاني اللي بيمشيك حركه ضعيفه لكن هو اللي بيمشيك ترس كبير جدا، اللي بعديه اصغر شويه، واللي بعديه اصغر شويه، واللي بعديه اصغر حاجه، هو ده اللي بيمثل بالنسبه لك السرعه الكبيره، لانك خلاص ما دمت انتقلت من الكفر للايمان او من المعصيه الى الطاعه والترس ابتدى يتحرك، فانت بعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ايه بتقدر تتحرك بسهوله وتستجيب بسرعه اكتر واكتر واكتر لحد ما توصل لاعلى درجات الطاعه، ومن ثم الى اعلى درجات الجنه. بس المهم تبدا، زي ما بيقولوا البداية صعبة، وكما قالوا من كان له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. يبقى لابد للسالك من همة تسيره وما يقفش عند كده، وترقيه دائما لابد أن تترقى. الإمام أحمد بن حنبل كان له صاحب بيقول صاحبت الإمام أحمد 20 سنة والله ما رأيته يوما إلا وهو في زيادة في العلم والطاعة. بيقول أنا عشت مع 20 سنة، في 20 سنة دولت كان بكرة أحسن من النهاردة، وبعد بكرة أحسن من بكرة، كل يوم يزداد علم وطاعة. وهو اللي سألوه قالوا له يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. الله مع المحبرة إلى إيه؟ إلى المقبرة. طب تعالوا النهاردة نتعايش مع الجملة الأولانية دي، احنا شرحناها امبارح. الجملة الثانية الإمام بيقولها، قال إيه؟ لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه، لأنه ممكن يعبد ربنا على جهل. الجملة الثانية الجميلة إن هو قال إيه؟ قال وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم. أنت عايز تعيش دنيا وآخرة، من حقك طبعا. وفي حد في الدنيا يا جماعة عايز أنه يشقى في دنيا ولا في آخرة؟ ربنا يا رب يرزقني السعادة، يرزقني وإياكم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال إيه؟ وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم إيه؟ لا يدرك بالنعيم. إن أنا عايز أخش أعلى درجات الجنة، بس معلش بقى سمحوني بقى، أنا مش عايز حاجة اسمها صلاة فجر، لأن أنا بصراحة بكون نايم ومستريح وبقلق، والأخت مش عايزة حجاب لأن الدنيا حر وهي بتبقى بتتخنق من الحجاب، وهو مش عايز برضو يعني إيه تقول له بقى كل شوية الإنفاق بقى وبعدين والأمر بمعروف ونهى عن المنكر وحط نفسه في مواقف محرجة، واخد بالك؟ ومش عايز بقى طلب علم وأفضل سهران أطلب علم عشان أدعو إلى الله، وبعدين أجي أدعو الناس إلى الله أبص ألاقي ده بيأذيني وده بيحاربني وده بيعملني. هي كده أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر ديني، يبتلى الرجل إيه؟ على قدر ديني. سبحان الملك. طب تعالوا بقى نشوف النهاردة نماذج في غاية وفي قمة الروعة من علو الهمة. تعالوا نبدأ بعلو همة إيه؟ الشيوخ، الناس الكبار في السن قوي، الناس اللي عندهم علو همة ما شاء الله عالية جدا جدا، عشان نتعلم منهم أكتر. وأنا بس هذكر يا دوب مثال بسيط جدا، وأستأذن أستاذنا المخرج أطلع فاصل وبعد الجملة البسيطة دي. علو همة الشيوخ. تخيل واحد زي أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري اللي النبي نزل ضيف عنده كم قد إيه يا جماعة؟ 7 شهور. 7 شهور أبو أيوب الأنصاري ينزل النبي في ضيافته لمدة 7 شهور. سبحان الملك. وهو عنده 80 سنة يسمع ان هم رايحين عشان يجاهدوا ويفتتحوا القسطنطينية، يقول لهم خدوني معاكم. طب انت راجل كبير ومريض وعجوز ومش قادر، قال لهم معلش. قال جل وعلا انفروا خفافا وثقالا. خلاص الله لم يعذر احدا، خلاص انا اما ان اكون خفيفا او ثقيلا، فلازم أنفر، لازم أخرج وأجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فخرج معهم وقال ليزيد، قال احملني على الفرس وتوغل بي في أرض العدو، وحيث انتهى بك المقام فدفني. فدفنوه تحت أسوار القسطنطينية، وما زال قبر أبي أيوب الأنصاري معروفا حتى الآن تحت أسوار القسطنطينية. نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. صلى على حبيبك. لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص فيها، يراها القلب ملحمة المعاني. سنعود بمشيئة الله. عندك مشكلة في شعرك؟ حب الشباب مضايقك؟ عايز تخس ومش عارف؟ الآن ولأول مرة على القنوات الفضائية خط الوصفات الطبية للبروفيسور سعيد حساسين، الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب الذي أذهل العالم بعلاجه بالأعشاب لأغلب الأمراض. وصفات القناع السحري وتفتيح البشرة والجلد وإزالة السواد من تحت العين، وصفات لمرضى السكر والقولون وقرحة المعدة، مع وصفات لعلاج تساقط وتطويل وإنبات الشعر خلال أسبوعين. وهو ده التحدي، وهو ده التميز للدكتور سعيد حساسين الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب. نحن متميزون لأننا المتخصصون. وصفات لمشكلات الضعف الجنسي للمتزوجين، مع وصفات لشد البطن والصدر وإنهاء الترهلات نهائيا وإزالة السمنة. خط الوصفات الطبية للبروفيسور سعيد حساسين الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب. اتصل من أي محمول على 1779 أو من أي خط أرضي على 09000-866 أو 09000-305 ومن السعودية على 0-88-216-22-77-47-36 ومن جميع دول العالم على 0-88-216-900-736. نحن الوحيدون لأننا متميزون. شركة اس اتش فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية. ونتكلم عن اس اتش كريم مساج. ليه اس اتش كريم مساج؟ عشان هو كريم طبيعي 100%. هو ده اس اتش كريم مساج. ده النقلة الجديدة في عالم الآلام الروماتيزمية. كريم مصنع من أعشاب طبيعية بنسبة 100%. عشان كده جاب نتائج هايلة ويكفينا فخرا ان اس اتش كريم مساج كريم مصري 100%. اس اتش كريم وداعا للألام الروماتيزمية وألام العضلات والمفاصل ولعلاج إصابات الملاعب وألام العمود الفقري والرقبة. سعر العبوة 125 جنيه وفي حالة الحصول على 2 عبوة هيكون السعر 199 جنيه. شركة اس اتش فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية. شركة اس اتش فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية. ونتكلم عن اس اتش كريم مساج. ليه اس اتش كريم مساج؟ عشان هو كريم طبيعي 100% آمن 100% مرخص من وزارة الصحة المصري. هو ده اس اتش كريم مساج. ده النقلة الجديدة في عالم الآلام الروماتيزمية. كريم مصنع من أعشاب طبيعية بنسبة 100%. اس اتش كريم مساج هو عبارة عن 12 مادة فعالة من الأعشاب الطبيعية 100%. عايز أقول كمان حاجة مهمة جدا في اس اتش كريم مساج، إنه هو أحسن حاجة تستخدم حاليا في علاج الألام الروماتيزمية وتنشيط الدورة الدموية وإزالة الألم. اس اتش كريم مساج لو عندي انزلاق غضروفي هيعالجني اس اتش كريم مساج، لو عندي عرق النسا هيعالجني اس اتش كريم مساج، لو عندي إصابة في الملعب أو تورم هيعالجني باس اتش كريم مساج. اس اتش كريم مساج هو طفرة في عالم الألام الروماتيزمية أو علاجات الألام الروماتيزمية بالأعشاب الطبيعية بنسبة 100%. بيعتمد على قدرة هائلة في اختراق الجلد والوصول إلى أماكن الألم. عشان كده جاب نتائج هائلة ويكفينا فخرا أن اس اتش كريم مساج كريم مصري 100% عربي 100% يعالج بأمان بنسبة 100%. اس اتش كريم وداعا للألام الروماتيزمية وألام العضلات والمفاصل ولعلاج إصابات الملاعب وألام العمود الفقري والرقبة. سعر العبوة 125 جنيه وفي حالة الحصول على 2 عبوة هيكون السعر 199 جنيه. شركة اس اتش فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية. عدنا بحمد الله. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان. حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. الحقيقة هم علو همة الشيوخ الناس الكبار في السن. قد يتعجب الإنسان ويقول ربما نشوف علو الهمة من شاب صغير أو من واحد ممكن يكون معدي 30 شوية، إنما عشان نشوف علو همة من واحد عنده 80 سنة، زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة، يعني الهمة إنما يعني سبحان الله، إنما الشيب شيب الهمم وليس شيب الرأس والشعر. يعني مش مجرد الإنسان يشيب لحيته ولا تشيب شعر رأسه هو ده الشيب، لا، ده الشيب هو شيب الهمم. في ناس عندهم عزيمة وعندهم ما شاء الله همة حتى لو كان عمره معدي 90 سنة، عنده همة في البذل والعطاء وهتشوفوا أمثلة عجيبة جدا سبحان الله. يعني موسى بن نصير فتح بلاد الأندلس واستعاد فتح المغرب الأوسط وأصبح شمال إفريقيا إسلاميا إلى الأبد بفضل الله سبحانه وتعالى. وفتح هو ومولاه طارق الأندلس وقسما من جنوب فرنسا، وقال وهو بقى شيخ كبير الكلمة حلوة قوي، قال إيه؟ والله ما هزمت لي راية قط، عمر ما تهزمت أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وده مش غرور، إنما من باب وأما بنعمة ربك فحدث. بيقول والله ما هزمت لي راية قط ولا نكب المسلمون معي نكبة منذ بلغت الأربعين وإلى أن شارفت على الثمانين. بيقول أنا بجاهد من وأنا عندي أربعين سنة، أو هو قائد من وأنا عنده أربعين سنة، لحد ما بقى عنده ثمانين سنة. بيقول في الأربعين سنة دولت أنا ما تهزمتش أبدا، ولا نكب المسلمون معي نكبة. من سن الأربعين لسن كم؟ لسن الثمانين. في واحد يا جماعة بيجاهد لحد سن الثمانين، ده النهاردة انت عارف يعني بعد الأربعين الواحد النهاردة بيبقى خلاص مش قادر يقوم من مكانه. شوف ده ثمانين سنة ما شاء الله وماسك سيفه وماسك رمحه وخارج يجاهد في سبيل الله، بل ويقود الجيوش والكتائب في الفتوحات الإسلامية، حاجة طبعا لا تخطر على قلب بشر. الإمام أبو عثمان النهدي عاش 130 سنة. أنا متخيل حضرتك واحد عنده 130 سنة ده ممكن يكون فاكر إيه، ولا ممكن يكون بيفكر في إيه؟ 130 سنة يعني خلاص، يعني إيه؟ يعني هو الإنسان بعد سن 60-70 خلاص بيقول لك بقى العظم رق بقى وضعف ومش قادر يتحرك وأمراض الشيخوخة وكلام ده كلام ده كله وخلاص، ويعني خلاص مش قادر يتحرك من مكانه. ده 130 سنة أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، وكان يغزو في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حج كم مرة؟ حج 60 مرة. تخيل حضرتك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، وفي رواية تانية والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة. تخيل بقى أن الرجل ده حج مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، 60 مرة. طبعا ما كانوش بيحجوا عشان يكتب بقى على البيت الحج 7 والحج 8، لا، إنما دولت ما كانش إيه؟ كانش بيتعرف أعمالهم إلا بعد ما بيموتوا، واخد بالك؟ وإن ذكر أي شيء وهو عايش كان بيذكره من باب تحفيز الناس على الطاعة، يعني ما كانوش يبحثوا عن الرياء وكان ده كله، بالعكس كان أكثرهم كان يخفي نفسه في الجهاد ويخفي نفسه في الحج، وكان إذا كان يصلي بجوار أخيه كان يخفي دموعه إذا بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. الناس ديت يعني لا نزكيهم على الله، كانوا أبعد الناس عن الرياء والتفاخر بأي عبادة سبحان الله. كان في واحد اسمه أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي عاش 93 سنة، 93 سنة. من يوم ما ربنا أكرمه بنعمة الإسلام وإلى أن يعني فاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى وهو عنده 93 سنة، كان بيختم القرآن كل 3 أيام مرة، يعني كل يوم بيقرأ 10 أجزاء. في آخر أيامه وهو عنده 93 سنة كان بيبكي، فقالوا له علام تبكي يا إمام؟ قال ضاعت الهمم، والله ما أستطيع أن أقرأ في صلاة الليل أكثر من 1000 آية، وفي رواية والله ما أستطيع أن أقرأ في قيام الليل أكثر من البقرة وآل عمران. يعني أخذ بال حضرتك بيقول والله العظيم ضاعت الهمم، ده أنا مش قادر أقرأ في قيام الليل إلا سورة البقرة وآل عمران ومش قادر أكمل. وده عنده كم سنة؟ 93 سنة. طب ياريت احنا كشباب بقى نقدر نقوم ونصلي بس ركعتين بعد رمضان، الركعتين دول نصلي فيهم حتى بنص جزء. شوف هو بيعمل ايه ما شاء الله، هي دي الهمة. لا يفعل مثل هذا يا جماعة إلا محب. خدوا بالكم فرق كبير جدا يا جماعة، اللي بيعمل الطاعة عشان يخلص اللي وراه وبين اللي بيعمل العبادة بحب. الحب ده حاجة تانية خالص. شوف لما تسمع التلبية التي يلبيها من يذهب إلى الحج أو العمرة، ربنا يرزقنا إياكم الحج والعمرة ويتابع لنا بين الحج والعمرة، شوف لما بتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يعني إيه لبيك؟ لبيك أورد فيها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله واسعة 7 تعريفات، كم من ضمنها؟ جئتك بحب. اللبيك دي كانت رد على النداء الذي نادى أو نادى به إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك إيه رجالا. فسيدنا إبراهيم أذن ونادى إن الله كتب لكم الحج فحجوا، وخبلك فالله عز وجل أسمع هذا النداء كل نسمة على وجه الأرض حتى الذين لم يولدوا، أسمع الكون كله نداء سيدنا إبراهيم، فوصلك النداء، فأنت كأنك بعدما سمعت النداء وأنت ذاهب إلى الحج أو العمرة كأنك تقول أنا سمعت النداء وجاي لك. ولذلك خد بالك من حاجة، يسن في الدعاء أو الذكر الإخفات، إن أنت يبقى صوتك إيه مش باين حينما تدعو. لما الصحابة كانوا ماشيين مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا بيرفعوا صوتهم بالدعاء، فقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا. وانتوا بتدعوا انت فاكر انت عشان كل لما ترفع صوتك ربنا يسمعك؟ لا لا لا، ده انت لو قلت يا رب اغفر لي هو سمعك من فوق سبع سماوات. خدت بالك؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أمنا عائشة تقول ما أعظم سمع الله، كانت في الغرفة المجاورة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم سرا، خذوا بالكم، وأنا لم أسمعها وسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فالنبي بيقول لهم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. فما فيش داعي لرفع الصوت في الدعاء، في الدعاء بالراحة كده، واخد بالك؟ وكذلك في الذكر، ما اقعدش أقعد بقى أذكر ربنا في وسط المسجد ولا في وسط الشارع سبحان الله والحق وعمال أصرخ، لا، في سرك سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر. أما عند التلبية ارفع صوتك على قد ما تقدر. ليه؟ لأن التلبية هي إجابة لنداء نادى به إبراهيم عليه السلام منذ مئات السنين، واخد بالك؟ فأنت كأنك بتقول سمعت النداء وجاي لك، لبيك اللهم لبيك، جاي لك يا صاحب نعوت الجلال والكمال، يا صاحب الصفات العظيمة، يا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، جاي لك يا عظيم، جاي لك يا رب، يعني جاي لك يا شكور، جاي لك يا ودود. فخدت بالك؟ هي دي المسألة. فأنت لما تقول جاي لك، جاي لك بحب، جاي لك بحب، دي يبقى أنت هتعبد ربنا بحب، هتصلي بحب، وهتصوم بحب، وهتحج بحب، وهتنفق بحب، وهتعمل كل طاعة بحب. عارف حضرتك ولله المثل الأعلى، عارف الزوجة لما تكون بتخدم زوجها بس هي بتخدمه عشان يعني أهو بأدي الواجب وخلاص، وما حدش يقول إن أنا إيه مقصرة في حقه، فلو حضرت له الأكل أهو أي أكل بتحضره خلاص، وشكل السفرة أي كلام ومش مشكلة، بس أهو يأكل وخلاص. إنما لو بتحب تبص تلاقي السفرة ما شاء الله لها شكل معين، رصة الأطباق لها شكل كده معين، حطت الفوطة على رجليه ما شاء الله، حط حواليه كده نعناع وورد ومية مثلجة وعصاير، وهي متزينة ومعطرة المكان، وضع تاني لأنها تفعل هذا بحب. واحد شغال عند مدير شركة، شغال ساعة عنده، فبيقول له لو سمحت يا ابني الله يبارك فيك بس تلمع لي المكتب. بس صاحب الشركة ده راجل مهذب جدا ومحترم جدا، والساعي ده بيحبه قوي، فما اكتفاش بتلميع المكتب، لا لمع مكتب بس، لمع المكتب وظبط الدنيا وحط له ورد الصبحية ومية ساقعة ورش له معطر ليه؟ بيفعل الأمر بحب. فلله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نتخيل لما تكون انت بقى بتفعل طاعة لله سبحانه وتعالى، هتعملها ازاي؟ لازم تعملها بحب بجد، وتعملها وانت في غاية الارتياح والسعادة والانبساط. ولذلك زي ما قلت لك ان العبادة الفرائض لا يفعلها الا مسلم يحب ان يؤدي الواجب، اما الرواتب والنوافل لا يفعلها الا محب. ربنا لم يفرض عليك الرواتب ولم يفرض عليك النوافل، خصوصا النوافل، يعني ربنا لم يفرض عليك قيام الليل، فانت لو قمت تصلي قيام الليل ده اكبر دليل على انك محب. لو صمت النوافل الاثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر العربي وعاشوراء ويوم عرفه والايام دي كلها، فهذا فعل محب. ولذلك ربنا قابل الحب بحب، قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هي دي المسألة. أنت تعبد ربنا بحب هتلاقي نفسك بتبذل حتى لو عندك 100 سنة. يعني ولله المثل الأعلى. أحيانا تلاقي واحد وتسعد قوي بالمنظر ده. أحيانا تلاقي واحد عنده 80 سنة وزوجته معديه 70 سنة وتلاقيهم قاعدين مع بعض وتحس بنظراتهم لبعض كلها حب. فتقعد تستغرب تقول معقولة الراجل ده بعد السن ده كله لسه بيحب زوجته وهي خلاص عين اسنانها وقعت وشعرها بيض وممكن يكون وقع كمان وهو برضو نفس الحكاية ورغم ذلك لسه بيحبوا بعض. العشرة الجميلة اللي كانت ما بينهم فضلت موجودة والاحترام المتبادل بينهم فضل موجود لحد ما الحب فضل ينمو ينمو ينمو. الموضوع ما بقاش زوج وزوجة، ده بقوا 2 اخوات بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض وبيعزوا بعض وعمرهم ما ينسوا أبدا الأيام الجميلة اللي قضوها مع بعض. أصبحت الأيام الجميلة اللي عاشوها دي كلها 40-50 سنة أصبحت ذكريات جميلة. طول ما هم قاعدين مع بعض بيفتكروا الذكريات الحلوة دي، فكل واحد فيهم مش قادر ينسى للتاني الذكرى الحلوة. واضح كده؟ فأنت كذلك ولله المثل الأعلى، كلما تذكرت وأنت عندك 90 سنة آخ أقعد افتكر بقى نعم ربنا عليك طوال 90 سنة، يا ما أكرمني والله، يا ما رزقني، يا ما هداني، ويا ما وفقني لطاعات وعبادات، أكرمني وخلاني حجيت 7 مرات وعملت 25 عمرة ما شاء الله، ويا ما صليت قيام الليل وهو اللي أواني، هو اللي أواني سبحانه وتعالى، ويا ما رزقني وألهمني بأن أنا أفضل على طول ليل ونهار أذكره سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. فده ولما وقعت في الذنب قومني وتوبني سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوب، هو اللي وقفنا على رجلي سبحانه وتعالى، وهو اللي ثبتني لحد ما بقى عندي 90 سنة ولسه بعبده، وكان ممكن انتكس وانا عندي 80 سنة تضيع مني عبادة 70 سنة. شفت ده؟ فطول ما احد بيفتكر نعم نعم نعم الله يا سلام يا ربي. ولذلك يعني شوف يعني سيدنا يوسف عليه السلام في آخر أيامه فده يعني قعد يتذكر نعم ربنا يتذكر نعم ربنا، وفي الآخر قال له توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، اديتني كتير وأكرمتني ومن البئر ونجتني من البئر ونجتني من السجن وأظهرت براءتي وخلتني بقيت عزيز مصر ورديت لأهلي ورديت بصر أبي سيدنا يعقوب عليه السلام وجبتهم لي في حضني، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أكرمتني يا رب كرم كبير أوي أوي أوي أوي فوق ما أتخيل. خدت بالك الناس ديت الكبار في السن دول بيبذلوا ليه؟ الناس ديت تعبت وعجزت جسديا، انما همتهم لسه شباب. وفي شباب النهارده همتهم عجزت ولسه جسمهم قوي، بس الهمه هي اللي بتشيل الجسد والقلب هو اللي بيشيل الجسد. واضح؟ مش الجسد هو اللي بيشيل الهمة ولا الجسد هو اللي بيشيل القلب، وده الفهم المغلوط اللي خلى ناس كتيرة تظن ان الهمة موجودة عند الشباب بس مش موجودة عند الشيوخ. لا، ده في ناس ممكن يكون عندهم 90 سنة وهمتهم احسن مني 1,000,000,000 مرة. هي كده. انا قابلت واحد مرة رجل سوري ربنا يا رب يحفظه ويبارك في عمره، يعني اتمنى ان انا ربنا يجمعني بيه يعني في اقرب وقت. والله قابلت وانا عايش في السعودية، ايام ما كنت في السعودية هناك في جمعية تحفيظ القرآن. هذا الرجل كان سنه كبير، انا اظن انه دلوقتي ما يقلش عن 80 سنة، لكن سبحان الله لما قابلته في السعودية كان عنده همة في القراءة وطلب العلم كأنه لسه شاب صغير عنده 20 سنة ما شاء الله. تقريبا وبلا مبالغة يوميا بيقرأ على الأقل 1/2 مجلد يوميا، لازم يقرأ على الأقل 1/2 مجلد. فمرة بدردش معاه فبقول له حضرتك قرأت كتب كتير؟ قال لي يعني الحمد لله يعني وأما بنعمة ربك فحدث، أنا يعني ما أظنش أن أنا قرأت أقل من 20,000 مجلد. وخد بالك همة يا جماعة، ناس عايشة وليها هدف. كتير من الأئمة كانوا يحكوا، يعني الإمام النووي مثلا على سبيل المثال يا جماعة، من علو همته في طلب العلم يقول لك أول سنتين في حياتي في طلب العلم ما وضعت جنبي على الأرض، ما نمتش على الأرض. أمال كنت بتنام إزاي يا إمام؟ يقول لك كنت أقعد أقرأ وحوالي الكتب كده إيه مرصوصة كأنها إيه يعني كأنها مخدات جنبه، واخد بالك؟ آه. فبيقول لك وأول ما أتعب أستند على الكتب ساعة كده وأقوم أكمل قراءة، وأتعب أكمل أستند على الكتب وأكمل قراءة. وكان يأكل الخبز عارف كانوا بينشفه له ويطحنوه زي بيسموه البقسماط، فكان يسفه ويشرب رشوة مية، فيقولوا له ألا تأكل الخبز طريا فإنه أهنأ وأمرأ. يعني أنت لما تأكل الخبز طري هتتمتع بطعمه كده وهو طري وسخن كده، وبعدين كمان يعني تأكل كده وأنت مبسوط. فقال ما بين سفه ومضغه قراءة 50 آية في كتاب الله. ما بين ان انا امضغ الرغيف، وده مش معناه ان مضغ الرغيف حرام يا جماعة، لا، بس انا بقول لك مدى حرصهم على الوقت. بيقول لك لو مضغت الرغيف بين الوقت اللي انا همضغ فيه الرغيف وبين ان انا اسفه كده واشرب رشة مية، تمام، قراءة 50 آية في كتاب الله، وانا ما ضيعش وقتي ابدا. كان من حرصهم على الوقت. كان لما واحد يقابل واحد يقول له اريد ان اسألك في امر، يقول له اوقف الشمس، انا ما عنديش وقت، وقف الشمس وانا اقف معاك، انما من غير كده انا مش فاضي، انا مشغول. ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك اذا رايت الرجل يهرول في السكه فاعلم انه اما ان يكون مجنونا واما ان يكون طالب علم. يا اما الراجل ده مجنون وماشي بيجري كده لوحده، يا اما طالب علم وما عندوش وقت، ما عندوش وقت. فابو اصحاب اسحاق السبيعي كان عمره 93 سنه، كان بيختم القرآن طول عمره كل 3 أيام، وبيعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. في آخر أيام زي ما قلت لك كان بيبكي. تبكي ليه؟ قال لأنني لا أستطيع أن أقرأ في قيام الليل أكثر من البقرة وآل عمران. الإمام ابن الجوزي شيء عجيب جدا، إن حفيده في مرة من المرات كان بيخطب على منبر المسجد فبيقول لقد رأيت جدي، اللي هو الإمام ابن الجوزي، لقد رأيت جدي يخطب على هذا المنبر ويقول والله لقد كتبت بإصبعي هذا أو بإصبعي هذا أكثر من 2000 مجلدة، 2000 مجلد. أنا حتى أتخيل كده قلت سبحان الله، ده الواحد 20 سنة دعوة، ويعني الواحد يوم ما يعني ليل ونهار في مكتبته، 18 ساعة في مكتبته على مدى 20 سنة، يعني كل اللي قدر يعمله 170 كتاب، وده يعتبر رقم الحمد لله، وأما بنعمة ربك فحدث. الرجل ده إزاي قدر يعمل 2000 مجلد تأليف يا جماعة؟ 2000 مجلد لو قلت الإنسان النهاردة مش ألفهم، لو قلت الإنسان النهاردة ممكن تقراهم؟ يقول لك 2000 مجلد أراهم إمتى دولت؟ ده أنا كبير قوي، وأنا بسمع ناس كتير بيتكلموا كده يقول لك والله كبيرة أمسك 10 صفحات بعدها بنام، لا أستطيع أن أنا أقرأ. وبعدين تسأل بعض الناس يقول لك هو في حد النهاردة عنده يعني همة للقراءة؟ ده الواحد يعني كفاية أو أنه إيه إنه يفتح يشوف درس ولا يسمع شريط كبير أو يعني، إنما قراءة مين بيقرأ النهاردة؟ في ناس بتقرأ، لكن وعلى فكرة والقراءة أوثق من السماع، لأن أنت ممكن تسمع من واحد مش دقيق، هينقل لك معلومة غلط، ينقل لك حديث غلط، يخرج لك الحديث مش صح، يقول لك مقولة يكون واحد تاني قالها وانت تحفظها كده. هي دي مشكلة. ولذلك الفرق كبير جدا بين انسان يألف كتاب ويرجع للمراجع الصحيحة ويقدم لك مادة علمية محققة، وبين ان واحد يلقي مجموعة محاضرات ويكلف طالب علم يقول له فرغ للمحاضرات وعملها كتاب. هذا لا يصلح ان يكون كتاب، لان انا كرجل داعية ممكن في وقت من الاوقات انسى أقول معلومة غلط أو بلاش ده كله، وأنا بتكلم لا يمكن هجيب اللفظ بتاع الحديث بالمل بالحرف الواحد، ممكن الحديث أنسى في لفظة، ممكن سامحني أغلط في آية، ده وارد، ما حدش معصوم من الخطأ إلا النبي عليه السلام، وممكن أكون مثلا بنقل قول الإمام فنسيت حتة في النص، فلما أنت تفرغ كلامي ده وتعمله كتاب هيطلع كله كلام فارغ مش مظبوط. إنما لما يكون كتاب مؤلف وإنت بترجع للمراجع وبتنقل بالحرف الواحد وباسم المجلد ورقم ورقم الصفحة، هو ده الدقة العلمية، وهو ده الكتاب اللي بيعيش، هو ده الكتاب اللي بيعيش. الإمام ابن الجوزي ألف 2000 مجلد، وأسلم على يديه أكثر من 200 نفس، وتاب على يديه أكثر من 200,000. سبحان الله. بيقول في آخر أيامه التلاميذ دخلوا عليه بقى فبيقولوا له يعني ايه، يعني ان من يفعل مثل ذلك يرجو التمام عند الله سبحانه وتعالى، يعني يعني انت ما شاء الله ابشر بكل خير. فلقوه بيبكي فقال والله لقد كتبت باصبعي هذا اكثر من 2000 مجلدة، ولقد اسلم على يدي اكثر من 200 نفس، وتاب على يدي اكثر من 200,000، وكم سالت عين متجبر لم تكن تسيل ابدا فسالت بوعظي، وإن من حدث له هذا يرجو الكمال والتمام عند الله، ولكني أخشى أن أكون قد فرط، أن أكون قد فرط أو نافقت. شوف شوف شوف الخوف قد إيه. فبزاي ثم قال إلهي وسيدي ومولاي إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يقول الناس عذب الله من دعا إليه، عذب الله من دل عليه. سبحان الملك. بيقول له يا رب لو كنت ما قبلتش عملي وهتعذبني، طب ما تقولهمش ان انت، ما تخبرهمش ان انت عذبتني. شوف سبحان الله، بيقول ما تخبرهمش ايه ان انت عذبتني، عشان ما يقولوش ان الراجل اللي قاعد يدعو اليك يا رب السنين الطويله دي كلها ده دعا اليك وانت عذبته، حتى لا يساء الظن بالله. شوف حب ربنا درجه ايه. سبحان الملك، شيء عجيب جدا جدا. يعني ناس نوعيات فعلا حق لها ان ربنا يخلد ذكراها بين الناس والناس تحبهم وتقبل عليهم بهذا. هتقولي انت عملت تكلمنا بقى عن الائمه الكبار بتوع زمان، وزماننا ده، ده زماننا ده كان مليان خير كتير قوي قوي. ده سبحان الملك، شوف زمان يجتمع فيه واحد زي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني والشيخ يشكو والشيخ الشعراوي والشيخ عبد اللطيف المشتهري والشيخ جميل غازي، مجموعة من الناس يا جماعة من العلماء. حقيقة الناس دي ما تتنسيش أبدا، الناس دي لا يمكن تتنسي أبدا. انت لما تقعد تقرأ كده عن الدكتور جميل غازي رحمه الله رحمة واسعة ومناظراته والناس اللي دخلت الإسلام على قديم، خصوصا في المناظرات التي أجراها في بلاد السودان، حاجات يا جماعة، حاجات في قمة الروعة، حاجات في قمة الروعة. لما تقرأ عن الشيخ ابن باز والبذل والعطاء والزهد اللي كان عايش فيه، رجل فعلا كان زاهد، رجل يعني عرضت عليه كل، يعني الدنيا كلها عرضت عليه ورغم ذلك كان زاهدا في كل شيء رحمه الله رحمة واسعة. وكان يلبس ثيابا بسيطة، وكان كل يوم كان يجلس بعد صلاة الفجر، ورجل كبير في السن يا جماعة، وقد يعني ويعني هو يعني كان فاقد البصر، لكنه لم يكن فاقد البصيرة رحمه الله رحمة واسعة، كان صاحب بصيرة. ورغم ذلك كان يجلس كالوتد في المسجد بتاعه، يقعد يدرس 3 كتب بعد صلاة الفجر، طالب قاعد يقرأ والشيخ يشرح، الطلبة يتعبوا ويقوموا ويتوضوا ويرجعوا، واللي يغسل وشه ويرجع، واللي مش قادر واللي خلاص مش قادر يكمل، والشيخ قاعد ما شاء الله وكبير في السن. 3.5 ساعات والله يا جماعة، 3.5 ساعات بعد الفجر والشيخ عمال يشرح في 3 كتب حد ما ينتهي، وياخد بقى ما تبقى من الطلبة ياخدهم يفطرهم، وبعد ما يفطروا يروح يغير ملابسه ويطلع على المكتب بتاعه في الدعوة والإرشاد والبحوث والإفتاء، ويجلس ويخش يسلم على كل الموظفين هناك، وبعدين يبتدي يشوف الرسائل اللي جايه له ويشوف الأشياء التي جت مثلا من دولة الشيشان واللي جت من البوسنة واللي، ويسمع أخبار المآسي اللي كانت تحدث هناك، ويبكي بكاء مرير جدا. وكان بعض الناس ممن يشاهدونه وهو رايح يصلي الفجر كان يشوف آثار الدموع على عينيه، رجل قاعد يصلي قيام الليل ويبكي، ثم بعد ذلك يخرج يصلي الفجر، وبعد الفجر 3.5 ساعات قاعد يدرس. حق له أن ربنا يخلي ذكرى طيبة بين الناس جميعا. ودول ناس على فكرة يعني تقدر تقول أن في كان في شبه إجماع على حب الناس ديت، ممكن في شيوخ كتيره ناس بتختلف عليهم، انما اللي انا بذكرهم دولت ناس تقريبا كان عليهم شبه اجماع. ممكن يكون في بعض الحاقدين وبعض المنافقين وبعض العالم بقى اللي ربنا عفونا عافيك يعني اللي هم بيتصيدوا وعايزين بس يعني وكل مشكلتهم بس ان الناس دي كان ربنا جعلهم القبول. فممكن تلاقي واحد بيحقد اثنين ثلاثة، دي مش مشكلتنا احنا، مش مشكلتنا اللي بيحقد، اللي بيحقد ده ما يلزمناش اصلا، ده مش تبعنا ولا بتاعنا. خد بالك انا بتكلم عن شبه اجماع على ان الناس دي فعلا كانت ناس مخلصه ولا نزكيهم على الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه، رجل كنت تشوف وشه نور ما شاء الله، نور نور فعلا، وكان في قمه الزهد. انا احكي لكم قصه عجيبه جدا عن الشيخ ابن عثيمين، والله قصه اقسم بالله اغرب من الخيال، ولولا صحه النقل ما تصدقه. الشيخ ما كانش عنده وقت، ولكن كان بيبذل جهده كله في الدعوة، الله يرحمه رحمة واسعة. فكان ليه دروس كثيرة جدا في المسجد، كان ليه أكثر من درسين ثلاثة في اليوم. وبعدين حتى لما يرجع عشان يتغدى أو يرتاح كان التليفون بيت جنبه، بعد ما يأكل قاعد مثلا بيشرب شاي ولا حاجة لا يمكن يرن التليفون إلا لما يرد عليه. طبعا ما كانش فيه الضغوط طبعا بتاع دلوقتي، يعني عشان برضه نعذر الدعاء لعدم رد على التلفون، لانه لو هيرد على كل التلفونات مش هيحضر ولا درس ولا يقدر يؤدي دعوه بالمره. وبعدين الوضع هناك في المملكه وضع يعني اخف من هنا، يعني هناك في برضه ايه يعني حته مراعاه لظروف العالم وكده، احنا عندنا ربنا يبارك في الجميع رب العالمين الاعداد كبيره جدا والمشاكل كتيره قوي قوي، ووقت الداعيه لو انه هيستغرق في انه يرد بس على التلفون 10 ساعات هيرد على كم واحد؟ تخيلوا في ال 10 ساعات على 40 واحد، 40 واحد فقط، لان كل واحد هياخد مثلا ربع ساعه على الاقل، يبقى 40 واحد في 10 ساعات راجل عمال بيتكلم لحد ما صوته اتنحر، واخد بالك؟ وفي الوقت ده هيتحرم 84 مليون مصري فقط، بس ده غير البلاد اللي في تانية كلها، فاهم ازاي؟ يتحرم 84 مليون من درس علم في مقابل ان 40 واحد شغلوا العالم ده 10 ساعات على التليفون. فالشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة كان يعني يرد على التلفونات ويرى مثلا مشاكل الناس وظروف طلاب العلم، وكان ينفق على طلبة العلم، وكان حينما يأتيه أي عطاء من أي حد من الأمراء كان لا يقبله أبدا، كان لا يقبل أي عطاء من عطايا الأمراء رغم أنه لم يطلب، هم اللي بيعرضوا. فإذا أصروا كان يأخذ العطاء، خد بالك، وفي الوقت نفسه يقول له مثلا يعني لا تكتبه باسمي، الشيك ده لا يكتب باسمي، يكتب باسم طالب علم من طلب عندي، يقول له تصرف الشيك ده وتنفقه على كل طلبة العلم اللي موجودين في المسجد. كان لا يقبل أي شيء لنفسه أبدا أبدا، خد بالك، هو ده العالم، هو ده العالم. في يوم من الأيام جال واحد فقال له شيخنا ربنا يبارك في حضرتك، أتمنى أن حضرتك تشرفني في يوم زواجي وتقول كلمة. قال له يا ابني أنا كل ما أستطيع أن أقول لك إن أنا هاجي بس ما وعدكش، لأن لو وعدتك لابد أن أصدق في وعدي، وأنا لا أكذب أبدا، أنا ما عنديش وقت وظروف طلبة العلم وظروف المحاضرات وهو، فلو جيتني يوم العرس بتاعك الفرح بتاعك وكنت فاضي يومها يقينا والله هاجي معك، إنما لو جيتني لقيتني مشغول فاعذرني. قال له حاضر أنا ونصيبي بقى. فجيه في يوم فرح هذا الشاب، وقع والله يا جماعة والله يعني حاجة فوق الخيال، جه شاب في نفس يوم عرس الشاب الثاني اللي هو كان طلب من الشيخ يحضر فرحه، دخل على الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة وقدم له سيارة اللي بيسمها سوبر بان، لسه على الزيرو، عربية فخمة جدا جدا، وعربية سعرها مش لازم أقول لكم عشان ما تخضوش، يعني عربية سعرها غالي جدا. فقدمها هدية للشيخ، فقال له يا ابني ماذا أصنع به؟ أنا لا بروح يمين ولا بروح، بروحش أي مكان، أنا من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت ولا قال له بس يعني دي هدية بسيطة وخرجت مني، وأنا كنت نظرت حاجة معينة وقلت والله لو حدث الأمر ده فلابد سيارة طيبة كده نهديها لأحد مشايخنا، وأنت من أفضل الناس ومن أحب الناس إلى قلبي والله لا تقبلها. فالشيخ أخذ منه مفاتيح السيارة والورق بتاعها وإيه ووقف بيتكلم مع بعض الشباب في بعض المسائل العلمية بيسألوا فيها، وإذا بالشاب اللي كان طلب من الشيخ من فترة إنه يحضر فرحه جاي له وبيقول له شيخنا السلام عليكم. قال له عليكم السلام يا ابني. قال له حضرتك فاكرني؟ قال له فاكرك يا ابني. قال له طب أنا فرح النهاردة وبالله عليك لو كنت فاضي يا شيخنا اتفضل نورني في فرحي. فقال له والله يا ابني انا مشغول وجايني وفد مش عارف من بلد ايه كده ومحتاج اقعد معاهم علشان بس نكلمهم عن الاسلام، لان الوفد ده راجع للدولة بتاعتهم تقريبا كانوا من الفلبين او حاجة كده، الوفد ده راجع بلدهم ومحتاج اوصيهم بعض الوصايا عشان يقدروا ينشروا الدعوة في بلادهم، فانا والله مشغول جدا. لكن يا ابني ما دمت جيت في الوقت دوت فانا ما فيش اقل من ان انا اقدم لك هدية ليوم فرحك. قال له يا شيخنا حضرتك هديتي؟ قال له انا مش هقدر اجي، لكن هديتك يا ابني السيارة دي والله يا ابني لسه جاني الان هدية، هي لك هدية لك ولزوجك. يا شيخنا قال له والله دي اقل هدية يا ابني. يا شيخ ده كتير جدا. قال له مش كتير عليك يا ابني والف مبروك. وراح مديله المفاتيح والاوراق وكتبها له باسمه وراح سيبها له، والشاب خد السيارة ودي كانت هدية فرحه. حاجة موقف اقسم بالله العظيم لولا صحة النقل ما كان حد يصدق موقف زي ده. هي دي المسألة، ناس فعلا لا ترجو إلا وجه الله سبحانه وتعالى. شيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، رجل أنا مش هقول لكم عنه حاجة أكتر من إن الرجل ده أنا بعتبره من من من الناس، ودائما ما بقول يعني إيه إن المولى عز إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها على رأس كل 100 سنة. على فكرة المجدد قد لا يكون في تخصص معين بس، قد يكون أكثر من مجدد. يعني إيه؟ قد يكون المولى عز وجل يرسل لنا على رأس كل 100 سنة من يجدد لنا أمر الفقه. يعني إيه أمر الفقه؟ هيألف يعني أحكام جديدة؟ لا مش هيألف، لكن هيستطيع إن هو يلقي الأحكام الفقهية ديت على أرض الواقع ويخلي المسلمين يستفيدوا منها أجمل وأفضل استفادة. تلاقي مثلا واحد مجدد مثلا في علم الحديث زي الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة، ما رأينا مثله قط في ناس أفاضل كتير في عصره وبعد عصره وقبل عصره، لكن مثل الشيخ الألباني يعني أنا عن نفسي بقول ما رأينا مثله رحمه الله رحمة واسعة. وربنا يبارك لنا في شيخنا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني تلميذه النجيب، واخد بالك؟ فمثلا ممكن يكون هناك من يجدد حاجة زي التفسير زي الشيخ الشعراوي والله يرحمه رحمة واسعة، وهكذا. وكل واحد ربنا سبحانه وتعالى يرسل واحد على رأس 100 سنة في كل تخصص يجدد للأمة أمر دينها. واحد زي الشيخ كشك أستاذ الوعظ اللي كان يضمي القلوب وكان يبكي القلوب. أنا أذكر إن كان لي أخ صديق، والله هذه المسألة من أعجب ما سمعت عن الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة. بيقول لي هذا الشاب صديق أخ حبيبي عايش في الكويت من سنة 92 لحد يومنا هذا، وهو ما زال هو أخ مصري ما زال عايش في بلاد الكويت. بيقول لي في يوم من الأيام زمان بقى أيام الشيخ كشك ما كان عايش ويخطب الله يرحمه رحمة واسعة، بيقول لي في يوم من الأيام رحت حضرت خطبة للشيخ كشك، وبعد الخطبة كان بعدها درس، وبعدين بعد الدرس الناس بقى أقبلت على الشيخ بتسلم عليه. قال لي فأنا انتظرت لما الدنيا راقت خالص ورحت سلمت على الشيخ بحرارة وخدت في حضني وقبلته وإيدي في إيده مش عايز أسيب إيدين. والشيخ رحمه الله رحمة واسعة كان كفيف، فسلم عليه اسمك إيه يا ابني؟ قال له اسمي فلان. قال له ربنا يحفظك يا ابني ويبارك فيك. فالشاب ده بيقول لي حضرت الخطبة دي وكان بعد 3 أيام كنت مسافر الكويت أشتغل هناك. بيقول لي رحت هناك قعدت 2 سنين منزلش، وبعد 2 سنين نزلت، وأول حاجة عملتها مباشرة واخد بالك، وهو كان من بلاد الصعيد، نزل يدوب راح الصعيد عشان يطمن على أمه وعلى أهله يعني ويشوفهم وكده، وما فيش. كان يوم الجمعة كان نازل من الصعيد عشان يحضر خطبة الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة. فبيقول لي فعلت مثل ما فعلت في المرة الأولى، انتظرت لحد ما المسجد الدنيا راقت ورحت داخل عشان أسلم على الشيخ كده على روقان. فدخلت سلمت عليه وخدته في حضني وقبلته، فما كان من الشيخ إلا إنه قال له غايب علينا بقالك 2 سنين ليه يا ابني؟ فبيقول لي أنا صعقت بقى الشيخ، أنا واحد من ضمن آلاف البشر اللي داخلين يسلموا عليه، سلمت عليه سلام بحرارة قوي وحضنته وقبلته، لكن هو فاكر اليد ديت والحضن دوت من 2 سنين، فبيقول له غبت علينا بقالك 2 سنين ليه؟ سبحان الله. قال لي دي وقع أغرب من الخيال. الشيخ لما منع عن الخطابة قولوا إخواننا وحبيبنا في دول الخليج قالوا له تعال يا شيخ طالما اتمنعت في بلدك تعال عندنا الدنيا كلها ترحب بعلمك وأسلوبك الشيق الجميل. الشيخ كان لما يخطب كنت تحس إن الجدران بتبكي، ولما كان بقى يدي الدرس كنت تحس إن الدنيا كلها بتضحك لأنه كان خفيف الظل جدا، كان دمه خفيف بشكل يعني ما شاء الله، كان أستاذ الفكاهة وفي نفس الوقت أستاذ البكاء، كان يبكي الحجر زي ما بيقولوا. ولما يتكلم بقى في الدرس بقى وصلنا على حبيب قلبك يطيب والكلام الحلو بتاعه الجميل اللي علمونا، تحس ان الدنيا كلها بتبتسم وهي قاعدة. فقالوا له تعالى اخطب عندنا وادي دروس عندنا واللي انت عايزه يا شيخنا، احنا مستعدين نعطي لحضرتك شيك على بياض حط فيه المبلغ اللي انت عايزه. فابتسم الشيخ قال له يا ابني انا مش طالب دنيا يا ابني، وانتم تعلمون الجميع ان الشيخ شيخ الله يرحمه رحمة واسعة كان رجل بسيط قوي وكان زاهد في الدنيا وعاش بسيط ومات بسيط، لا كون ثروة ولا راح بقى يجمع من امراء ولا دخل على اعتاب الرؤساء ولا خد من هنا ملايين ولا من هنا ملايين كما يحدث الحال في زماننا اللي ما يعلم بيه الا ربنا. ده حاجة بلاء، احنا عايشين في بلاء فعلا يعني بعض الدعاء يلبسون ثوب الدعاء وهم ذئاب والله. يدخل على الرئيس الفلاني ياخد له 30 مليون ويدخل على الامير الفلاني ياخد له 20 مليون ويدخل على مش عارف ايه، وفي الاخر يظهر في سمت الناسك الورع الخاشع اللي مش عارف ايه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهر الارض من هؤلاء الذين اساءوا لكل طالب علم واساءوا لكل عالم ولكل داعية. سبحان الله، واحد قلبه فعلا مليان حزن. هذا الرجل سبحان الله بيقولوا له اطلب اللي انت عايزه، خد شيكه على بياض وحط المبلغ اللي انت عايزه. فابتسم قال له يا ابني انا بجريش ورا دنيا وانا مش طالب دنيا يا ابني، والله يا ابني انا لو امرت التراب ليبقى ذهب باذن الله سبحانه وتعالى. شوف الكلمه، لو امرت التراب يبقى ذهب باذن الله سبحانه وتعالى، لكن انا قاعد هنا عشان ابلغ دعوه ربنا. قال لي طب من عينك يا شيخنا؟ قال مش مشكله، افتي الناس من خلال التليفون، احل مشكله من خلال التليفون، ناس تجيني البيت يتعلموا على يدي، افرغ وقتي لكتابه الكتب اللي كان نفسي اكتبها، المهم انا لن اترك منبري. وظل الشيخ، كانت دعوته المشهوره أنه كان يتمنى أن يموت ساجدا لله سبحانه وتعالى. وكانت الأمنية خارج يصلي الجمعة مع ابنه، وبعدين وهو قبل ما يخرج كده بدقائق قال له أصلي ركعتين يا ابني قبل ما أخرج وكده ومش عارف إيه، وصلى ركعتين وسجد وأطال السجود. فلما أطال السجود ابنه بينادي عليه أطال النداء، يا أبي يا أبي يا أبي، ما حدش بيرد. بيحركه لقاه مات وهو ساجد، الله يرحمه رحمة واسعة. علو همة لا تخطر على قلب بشر، الناس ديت لما تذكرهم تشعر بأن قلبك مليان سعادة وفرحة، تحس فعلا أن هم دول العلماء بجد، تحس بالحب، تحس بالوفاء، تحس بناس كانوا عندهم إخلاص ولذلك ربنا كتب لهم القبول. كناش في الزمن ده نسمع بقى عن الشيخ المليونير والملياردير وسبحان الله في زماننا بنسمع بلاء لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ودايما العالم أو الداعية اللي بيحترم دينه بيحترم نفسه عمره في حياته ما يضحي بدينه وعقيدته علشان فلوس يحطها في خزانته. احفظوا الكلام ده، العالم يبقى ما شاء الله واقف في كل مكان صدره كده مفتوح، يقول لو في حد في الدنيا جه دفع لي قرش وزلني بيه يجي يقول. إنما العالم الذي يجلس على أعتاب الأمراء وعلى أعتاب الأغنياء وعلى أعتاب مش عارف إيه عشان يلم ملايين ويفضل يحوش في ملايين ويكوش، فاهم إزاي؟ يا ويله من أخرته فعلاً، لأنه بيسيء للدين وبيسيء للعلماء وبيسيء للدعاء وبيسيء للكل، واخد بالك؟ سبحان الله، اهو طلع الـ الـ الـ الـ الـ القذافي. شوف عمال بيولع في شعبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن يا رب العالمين. طلع عمال بيولع ودعاء مش قادرين يتكلموا ولا يقولوا كلمة. ليه؟ كسر عينيهم. دخلوا عليه الخيمة وخدوا منه ملايين. خدوا منه ملايين بحجة بقى دعم مش عارف لإيه وطلاب علم إيه وفقراء إيه وبنكفوا اليتامى إيه وبنعمل مش عارف إيه. حاجات عجيبة جدا. فلما الرجل بيطحن في شعبه قل من يتكلم ويقول اتق الله في هذا الشعب. خد بالك. سبحان الله. ليه؟ لان انا لو هتكلم النهارده وانا واخد من القذافي 10 مليون ولا 20 مليون ولا بتاع ما انا هطلع ما هيفضحني فاسكت احسن. هي دي المصيبه اللي احنا عايشين فيها في هذا الزمان. بلاء لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظنا بحفظه وان يثبتنا. ولذلك سبحان الله الواحد والله الذي لا اله غيره بيبقى في قمة سعادته لما يشوف داعية محترم، وبيبقى في قمة البؤس وفي قمة التعب النفسي لما يشوف داعية بيتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص رب العالمين. دي كانت بعض الخواطر عن همة الشيوخ ناس الكبار في السن. بكرة إن شاء الله نلتقي مع همة الشباب ومع همة الصبيان ومع همة النساء ونشوف قد ايه الناس دي كان عندها همة فعلا، همة لا تخطر على قلب بشر. ربنا يرزقنا وإياكم علو الهمة ويجمعنا وإياكم يا رب مع سيد ولد آدم الذي دلنا على الهمة العالية صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان. حروفا يسكن الإخلاص فيها يا رب.